الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأن شرط قيام الحجة بلوغ الشرع ومطلق الفهم لا الفهم المطلق. نعم، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لا تقوم الحجة إلا ببلوغها ومطلق فهمها، لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها. كتبتموها؟ وعيدها مرة ثالثة، لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها. ضعوا الأقلام وانتبهوا لي قليلا. لقد أجمع العلماء على أن من شرط قيام الحجة بلوغ النص. مسألة البلوغ وشرط البلوغ لا خلاف يا إخواني فيه مطلقا. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. وهذا من عدل الله عز وجل، أن من لم تبلغه الحجة فإنها لا تقوم عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى. ما الحجة؟ هي التبديل والنسخ. طيب، أولم يكونوا مطالبين به قبل بلوغه؟ الجواب لا، لأنه لو كانت الحجة ثابتة في ذمتهم لكان استقبالهم لبيت المقدس من أول الصلاة باطلا، ولوجب عليهم الخروج من هذه الصلاة واستئنافها من جديد. لكن ماذا فعلوا؟ استداروا. إذن أول صلاتهم صحيح، مع أن الحجة قد نزلت لكن ما بعد بلغت، فعذرهم الشارع ولم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة. إذن بلوغ الحجة شرط بالإجماع. لكن بقينا في الشرطين الأخيرين، وهو مطلق الفهم. والمقصود بمطلق الفهم أي بعضه، بمعنى أنك تفهم الكلام في المقصود منه. وهذا شرط مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. أجمع العلماء على أن مطلق الفهم شرط في قيام الحجة. ولذلك لو أنك وقفت عند بعير وقلت: أقيم الصلاة، هل تقوم الحجة عليه؟ جاوبوني يا جماعة. لا لا. أولم يبلغه النص؟ بلغه، لكن هل عنده مطلق الفهم؟ ما عنده مطلق الفهم، ما تقوم الحجة عليه. المجنون لو جئت عند أذنه وقلت: وآتوا الزكاة، بلغه النص ولا ما بلغه؟ لكن هل عنده بعض الفهم أي مطلق الفهم؟ لا. جواب لا. إذن مطلق الفهم شرط بإجماع العلماء في قيام الحجة. بقينا في الشرط الثالث الذي حصل فيه نقاش، انتبهوا، والخلاف بين أهل العلم لفظي هنا، لكن بعد ما تفهمون لأقول: الفهم المطلق للحجة، الفهم المطلق للنص. أجمع علماء الإسلام على أن الفهم المطلق ليس بشرط. والمقصود بالفهم المطلق أي الفهم الذي يقتضي الامتثال والانقياد للحجة. هل هذا شرط؟ الجواب لا. ولذلك الله عز وجل سلب هذا الفهم، قال: لهم قلوب لا يفقهون، يعني لا تجعلهم يمتثلون، ولهم أعين لا يبصرون الحق، ولهم آذان لا يسمعون. لا يسمعون ماذا؟ لا يسمعون سماع امتثال. إذن سمعوا سماع حجة لكن لم يسمعوا سماع امتثال وإذعان وتسليم. ولذلك الله عز وجل يقول: لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعلمون، يعني ما يعقلون مرة؟ الجواب لا، لا يعقلون العقل المطلق الذي معناه الامتثال والانقياد. أبو لهب بلغته الحجة ولا لا؟ نعم. هل فهمها مطلق الفهم؟ فهم. نعم. لكن هل عنده الفهم المطلق؟ لا. الجواب لا. أبو بكر بلغته الحجة ولا لا؟ نعم. فهمها؟ نعم. الفهم المطلق لأنه امتثل. فكل من سمع الحجة ولم يمتثل فعنده مطلق الفهم لا الفهم المطلق، ومن امتثل فعنده الفهم المطلق. إذن كم صار عندنا من إجماع؟ ثلاث إجماعات. الإجماع الأول بلوغ الحجة، أجمعوا على أن بلوغها شرط في قيامها. الإجماع الثاني الفهم، أجمعوا على أن مطلق الفهم شرط في قيامها. الثالث أجمع على أن الفهم المطلق ليس بشرط. طيب لما أنبهكم على هذه المسألة؟ اسمعوا، لأن من أهل العلم من حكى في الفهم خلافا، انتبهوا، من أهل العلم من حكى في فهم الحجة خلافا، فمن أهل العلم من يثبته ومن أهل العلم من ينفيه. فلو رجعت إلى تحقيق كلام هؤلاء لوجدت أن الذين يثبتون الفهم ويجعلونه شرطا إنما يقصدون مطلق الفهم، والذين ينفون الفهم ولا يجعلونه شرطا إنما يقصدون الفهم المطلق، الفهم المطلق. فالفهم الذي يثبته هؤلاء ليس هو الفهم الذي ينفيه هؤلاء، فالخلاف ليس على محل واحد، وإذا كان الخلاف ليس على محل واحد فهو خلاف لفظي. ولذلك إذا قيل لك هل الشيخ محمد رحمه الله يشترط الفهم لقيام الحجة؟ فقل في بعض المواضع لا يشترط، وفي بعض المواضع يشترط. هل بينها خلاف؟ الجواب لا. الفهم الذي لا يشترطه في بعض المواضع هو الفهم المطلق، والفهم الذي يشترطه في بعض المواضع هو مطلق الفهم. إذن هل هناك خلاف؟ لا. الجواب لا.